بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا عرفت ذلك يقع الكلام في موضعين: الأول حكم الأسباب من حيث التداخل وعدمه. قلت في الدرس السابق إذا وردت عدة أسباب أو ورد سببان، سواء كانت هذه الأسباب مجتمعة أو كانت متعاقبة أو كانت منفردة وكان الجزاء واحدا، فما هو مقتضى القاعدة؟ هل مقتضى القاعدة تداخل الأسباب بحيث يكون كل سبب أو كل شرط من الشروط؟ لا، مو سبب، جزء سبب. لا، التداخل يكون التداخل جميع الأسباب، كل سبب يكون جزء علة، ومجموع الأسباب تكون علة واحدة، فلا يقتضي ذلك التعدد، لا يقتضي تعدد الجزاء، بل يكتفى بجزاء واحد، أو أن مقتضى القاعدة عدم التداخل، بمعنى يكون كل سبب علة مستقلة في الترتب في التأثير في الجزاء، فيتعدد الجزاء بتعدد الشروط والأسباب. وبينت ذلك من خلال الأدلة ومن خلال الأمثلة. قلت في المسألة قولان: قول المشهور وقول لأكثر المحققين في هذه المسألة. المشهور كما ذكرت لكم قبل كل شيء، قبل أن أبين رأي المشهور، أيضا ذكرت أنه إذا دل الدليل على التداخل أو دل الدليل على عدم التداخل فنتبع ذلك الدليل، لكن الكلام فيما إذا لم يقم الدليل على التداخل وعلى عدم التداخل. قلت هنا محل الخلاف، وقع الخلاف بين الأصوليين. قال المشهور مقتضى القاعدة عدم تداخل الأسباب، واستدلوا بهذا الدليل. نعيد إليكم هذا الدليل. قالوا أن ظاهر الجملة الشرطية هو أن الشرط مستقل في التأثير في الجزاء، وهذا الظهور يقتضي تعدد الجزاء بتعدد الشرط. من هنا قالوا بعدم التداخل، لأنه من غير المعقول إذا حكمنا بكون كل سبب علة مستقلة في التأثير، من غير المعقول أن تتوارد علتان تامتان على معلول واحد، من غير المعقول. يجتمع العلل المتفاوتة على معلول واحد، من غير معقول. فإذا لابد أن يكون كل سبب علة مستقلة، وهذا يقتضي أن يكون لكل علة جزاء، فيتعدد الجزاء بتعدد العلل بتعدد الأسباب. هكذا استدل. أما في المقابل قول آخر الذي ذهب إليه أكثر المحققين، قالوا الجزاء في الجملة الشرطية ظاهر في أن متعلق الحكم هو صرف الطبيعة، صرف إيجاد الطبيعة، والعقل يحكم بأن إيجاد الطبيعة يحصل بإتيانها مرة واحدة. فبمجرد أن يوجد المكلف متعلق التكليف مرة واحدة فلا موجب إذن لتعدد الجزاء عند تعدد الشروط. إذن هنا ظهوران، ظهور للجملة الشرطية في كون الشرط علة مستقلة في التأثير في الجزاء، ومقتضى ذلك القول بعدم التداخل. وظهور ثاني، الظهور الآخر، ظهور الجزاء في أن متعلق الحكم هو صرف إيجاد الطبيعة، ومقتضى هذا القول هو تداخل الأسباب. فأي من الظهورين أولى بالعمل به؟ قلت يعني إذا قدمنا الظهور الأول لابد أن نقول بماذا؟ لابد أن نقول بعدم التداخل. إذا قدمنا القول الثاني لابد أن نقول بالتداخل. الأرجح أننا نأخذ بظهور الشرط، يعني نقدم ظهور الشرط على ظهور الجزاء. وقلت لكم الوجه في ذلك، لأن الجزاء متعلق على الشرط، مترتب على الشرط، لا يعقل أن يتحقق الجزاء بدون حصول الشرط، وذكرت لكم ذلك وبين. المصنف يتحدث حول هذين الأمرين، حول ظهور الشرط في كونه علة مستقلة، وحول ظهور الجزاء في كون متعلق الحكم هو إيجاد الطبيعة. فهمنا هذا الموضوع؟ إذا عرفت ذلك يقع الكلام في موضعين. الآن عرفت موضعين في مقصود من الموضوعين. الأول حكم الأسباب من حيث التداخل وعدم، يعني هل مقتضى القاعدة هو التداخل؟ إذا وردت أسباب متعددة هل تقتضي جزاء واحدا أو تقتضي جزاء متعددا عدة جزاءات، يعني يتبع تعدد الجزاء لتعدد الشرط والأسباب، الأسباب بمعنى الشرط. طبعا سواء قلنا بأن للجملة الشرطية مفهوم أو لم يقل للجملة الشرطية مفهوم، والمتبادر عرفا من القضيتين، أي قضيتين؟ القضيتين الشرطيتين اللتين ذكرهما في المثال، وهو قوله إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ، هو عدم التداخل. هذا المبنى، هذا القول لمن؟ ها؟ القول بعدم التداخل لمن هذا؟ الآن ذكرت لمن؟ القول بعدم تداخل الأسباب من قاله؟ المشهور ماذا قال؟ استدل بأن الجملة الشرطية ظاهرة في أن الشرط علة مستقلة في التأثير هو عدم التداخل، بمعنى أن كل شرط علة، علة ماذا؟ علة لحدوث الجزاء. بمعنى ماذا؟ إذا وجد الشرط ترتب المشروع، ترتب الجزاء. ها، وجود الجزاء معلق على وجود الشرط، هذا هو الدليل الذي استدل. فيقدم ظهور الجملة الشرطية على ظهور الجزاء. كل شرط علة لحدوث الجزاء، أعني الوجوب مطلقا. هذا لما يقول أعني الوجوب مطلقا يعني مع قطع النظر عن وجود سبب آخر أو شرط آخر مع الجزاء مع الشرط الأول أو لم يوجد، لأنه قلت إذا ورد شرطات أو شروط سواء كانت مجتمعة أو كانت متفارقة منفردة، فمع غض النظر عن وجود شرط آخر مع الشرط الأول ومع غض النظر عن تقارنهما سواء كانا متقارنين أو لم يكونا متقارنين، مع غض النظر عن ذلك كل شرط علة مستقلة، كل سبب علة مستقلة في ترتب الجزاء على الشرط. بناء على هذا إذا يعني ماذا يكون معنى قولنا إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ؟ معناه ماذا؟ معناه يجب عليك الوضوء كم مرة؟ لا، للبول وضوء، إذا بلت وضوء لأنه علة مستقلة، إذا نمت فتوضأ، معناه لابد إذن من تكرار الجزاء من تعدد الجزاء. أعني الوجوب مطلقا يعني يجب عليك مطلقا سواء وجد الآخر معه سواء كان هناك شرط آخر مع الشرط الأول أم قبله أم بعده، شوف، أم لم يوجد. وليس لعدم تداخل الأسباب معنى إلا تعدد الوجوب، مع كلما تعدد الشرط تعدد المشروط تعدد الجزاء، فتعدد الجزاء تابع لتعدد الشرط. نعم. الثاني حكم المسببات، ودخل إلى ما يتفرع على هذه المسألة، يعني بعد الفراغ عن بيان ما تقتضيه القاعدة ما يقتضيه الأصل يرجع إلى ما يتفرع عن هذه المسألة وهي مسألة تداخل المسببات. تداخل المسببات يعني إذا تعددت الأسباب هل يقتضي تعددها المغايرة في الجزاء؟ وتعدد المسببات لما نقول تعدد المسببات معناه هناك مغايرة في الجزاء، لكل جزاء حكم أو لا يقتضي. قلت المسببات تارة تكون مشتركة لها مشاركة في الاسم وفي الحقيقة، كيف؟ مثل الغسل، الغسل واحد يعني الذي يغتسل الجنابة، غسل الجنابة يختلف عن غسل الجمعة، الغسل الترتيبي أو الغسل الكماسي وكلاهما واحد. لما تغتسل الجنابة كيف؟ وتغسل رأسك ثم تغسل جانب الأيمن ثم جانب الأيسر، وإذا اغتسلت ارتماسا كيف تغتسل؟ فهل يختلف غسل الجمعة عن غسل الجنابة؟ يختلف؟ لا، لا يختلف، شيء واحد. فجميع الأغسال تشترك في الحقيقة وفي الاسم، هي غسل، غسل يبقى غسل، وحقيقته هي صورته، صورة الغسل واحدة لا تختلف. لو غسلت للعيدين اغتسلت للزيارة او اغتسلت للجنابة او من الحيض او من النفس نفساء النفساء او النفاس او من مس الميت كلها او للنذر كلها واحد، او غسل التوبة واحد، غسل التوبة مستحب، القصد سواء كان مستحبا ولا واجبا هو واحد يعني الكثير. لكن هنا غاية ما في الأمر بالنسبة إلى الأغتال، يقول إذا مسست ميتا فاغتسل، إذا أجنبت فاغتسل، أو إذا كنت جنوبا فاغتسل، إذا مثلا إذا نذرت فاغتسل، وإلى ما شاء الله إذا كان يوم الجمعة فاغتسل، إذا كان ليلة العيد فاغتسل، إذا ذهبت للزيارة فاغتسل، كله اغتسال. كلها مشتركة. هذا دل الدليل على أنه لو كانت في ذمة المكلف جملة من الأغسال المترتبة، يعني مكلف أجنب ومس ميتان، خاصة إذا كانت مرأة هي كانت على جنابة ثم فجأها الحيض ثم مست ميتا وكانت سابقا قد نذرت الاغتسال، صار عليها أربعة أغسال، دل الدليل على كفاية غسل الجنابة، غسل واحد يكفي، هذا دليل الخاص. الكلام ليس يعني أحسن، الكلام فيما إذا لم يكن الدليل، كلامنا هنا هذا الكلام. فإذا ما هو مقتضى قاعدة بالنسبة إلى المسببات، مو المسببات، المسببات. أحسن عدم التداخل، كما هناك عدم التداخل في الأسباب نفسه يجري في المسببات. الثاني حكم المسببات من حيث التداخل وعدمه، أي كفاية وضوء واحد وعدمه، فالظاهر عدم ظهور القضية في أحد الطرفين، يعني القضية الشرطية ليس ظاهرة لا في التداخل ولا في عدم التداخل. إذا لم يوجد عندنا ظهور ولم يوجد لدينا دليل، ماذا نفعل؟ لأنه حسب الفرض أن المقام ليس له دليل، هذا واحد، لا يوجد دليل، حسب الفرض أنه لا يوجد دليل لا على التداخل ولا على عدم التداخل، إذن ليس لنا دليل لفظي على هذا، ليس هناك ظهور. أيضا الجملة الشرطية أيضا ليس الظاهرة في التداخل ولا في عدم التداخل. الآن أين تصل النوبة؟ تصل النوبة إلى الأصل. ما هو مقتضى الأصل العملي؟ مقتضى الأصل العملي أننا نعلم يقينا هناك عدة شروط، عدة أسباب، وهناك عدة جزاءات. طيب الآن هذا عدة جزاءات، لكن نشك في أننا مكلفون بعدة جزاءات، يعني يجب علينا عدة وضوءات، عدة أفعال، أو أنه يكفي فعل واحد، فهنا هذا الشك. ما هو مقتضى الأصل العملي عند الشك؟ وهو الأصل عدم سقوط الواجبات المتعددة بفعل واحد. إذا الأصل العملي ماذا؟ عدم التداخل، فمعناه يجب علينا الاتيان بمتعلق حكم كل جزاء، يعني هذا ما خرج بجزاء خارج. نعم، وهو الأصل عدم سقوط الواجبات المتعددة بفعل واحد، ولو كان ذلك، يعني حتى لو أتى بفعل واحد وقصد امتثال أمر الجميع، لا بد له من التعدد، لا يكفي، بل لا بد له من قصد امتثال أمر كل واحد من هذه الأحكام، الأفعال المترتبة على الجزاءات المتعددة، فيأتي بكل فعل بس. نعم، بقصد امتثال الجميع في غير ما دل الدليل على سقوطها به، يعني هذا المورد خارج. إذا دل الدليل على كفاية اتيان الفعل الواحد، هذا خارج. إذا مثل مسألة الأغسال خارج، لا بد من اتيانها متعددة. سواء كان وجد في الخارج أو لم يوجد، المسائل تؤخذ على نحو الفرض والتقدير. لو فرض وجودها، لو فرض وجودها، نحن ذكرنا بعض الأحيان مثل الصلوات، يعني من باب المثال لو فرضنا أنه لو لم يكن دليل على التداخل ولا عدم التداخل، وهناك عدة موجبات للصلاة، مثل ما يكون هناك عدة موجبات للوضوء، عدة موجبات للغسل، كذلك يكون عدة موجبات للصلاة. يقول إذا كسفت الشمس فصلي، إذا خسف القمر فصلي، إذا زلزلت الأرض فصلي، إذا هبت الريح السوداء فصلي، وإذا دخل الوقت فصلي، وإذا كنت وإذا قفت فصلي، وإذا نذرت فصلي، وإذا زرت فصلي. طيب هذا هذه مثل هذه الأمور، مثل هذه الموارد. الآن ما هو مقتضى القاعدة؟ لو فرضنا أن الدليل، لو فرضنا هذا، لو فرضنا أن القضية الشرطية ليست ظاهرة لا في التداخل كما هو، لأنه مطلقا تدل على الوجوب مطلقا، ليست ظاهرة لا على التداخل ولا عدمه، فما هو مقتضى القاعدة؟ أنت مكلف، أنت تعلم أن ذمتك مشغولة، يقينا ذمتك مشغولة يقينا، والاشتغال اليقيني ماذا يقتضي؟ يقتضي البراءة اليقينية، الفراغ اليقيني، فلا بد إذن من التعدد. هذا هو المثال، حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد من هذا البحث. نعم كما قلت لكم يستثنى من هذا فيما إذا كان بين متعلق الحكمين عموم وخصوص من وجه، فيما إذا كان المجمع هنا يحكم بالتداخل، المجمع إذا كان، قل مثلا أحسن أكرم عالما ثم قال أكرم هاشميا، أو قال تصدق على فقير ثم قال تصدق على مسكين وحضرتي أنا مسكين وفقير، صار اجتماع. ها لا، الآن في هذه الموارد أكرم هاشميا، أكرم هاشميا وأكرم عالما، هو النسبة بين الهاشمي وبين العالم عموم وخصوص من وجه. كيف عموم وخصوص من وجه؟ موضع الالتقاء يجتمعان في العالم الهاشمي، هذا واحد سيد وعالم، موضع الافتراق هاشمي غير عالم، وموضع الافتراق عالم غير هاشمي. طيب الآن هل يجب التصدق عليه الإكرام له مرتين بعنوان أنه هاشمي يكرم وبعنوان أنه عالم أيضا يكرم؟ لا، هنا في هذا المورد تداخل، يحكم بتداخل الأسباب. لكن مثل حضرتي أنا أستحق سهمين، سهم من ناحية أني مسكي وسهم من ناحية أني فقير، هو إنما الصدقة للفقراء والمساكين ولا لا؟ فأنا أستحق سهمين، أخذ سهمين، أعطوني سهمين الآن حصتين. لكن بعض الأحيان شوف ممكن شو هذه؟ المسكين الذي يسكنه الجوع عن الحركة، أما الفقير الذي لا يملك قوت سنته، فرق بينهما. مسكينا ذا متربة، هذا الذي يلتصق بالأرض من شدة الجوع، الذي يسكنه الجوع عن الحركة، تسكنه الحاجة عن الحركة، هذا هو المسكين. اي جوع حال الفقير عنده مال لكن ممكن لا يكفي. معناه اذا واحد فقير عنده مال هو لا يكون مسكين ذا مطربه. اي شو؟ اي صحيح. اي صحيح، ما كان هناك نسبه بين المسكين هو الفقير في الاسلام من؟ المسكين فقير لكن الفقير ليس مسكينا عموم خصوص مطلق ايه عموم لا في المجمع يكون الاطلاق العموم والاطلاق في المجمع هاي نسب العموم في المجمع العموم والاطلاق في المجمع قصدي يعني في العموم والخصوص انا ذكرت لك في العموم ومن ناحيه بعض لا لا لا انا ذكرت لك العموم والخصوص ضربت لك مثال العموم احسنت ذكرت لك مثال العموم والخصوص من وجه هذا عموم وخصوص مط في اطلاقه اذا كان في المجمع يشمله اطلاق كلا الدليلين يجب التعدد اما نسبة العموم والخصوص من وجه لا في المورد واحد هذا واضح يعني انا فكرت انك عرفت هذا كثير من هناك اذا كان الجزاء هذا فيما اذا كان الجزاء قابلا للتكرار اما اذا كان الجزاء غير قابل للتكرار مشكلة يعني ياتي الدليل اذا ارتد المسلم شو ماذا يفعل يقتل اذا قتل نفسا بغير حق يقتل اذا كان محصنا وزنا يقتل واحد يزني ويقتل ويرتد كم مرة شيء الموسي سولا يقتل ثلاث مرات يعني مرة واحد هذا لأن الجزاء غير قابل لا لا ذاك غير ذاك له نص دليل يعني كلام حول هذا إذن يقول فالظاهر عدم ظهور القضية في أحد الطرفين لا في التداخل ولا في عدم التداخل فتصل النوبة إلى الأصل العملي وهو الأصل عدم سقوط الواجبات المتعددة بفعل واحد هذا هو الأصل العملي ولو كان ذلك بقصد امتثال الجميع في غير ما دل الدليل على سقوطها على سقوط الواجبات به بالفعل الواحد هذا خارج مثل الأغسال الأغسال يكفي الأغسال المتعددة يكفي بها غسل الجنابة وبعبارة أخرى الاشتغال اليقيني شوف لأننا نعلم يقينا باشتغال ذمتنا نحن مكلفون إلا أننا نشك هذا عدم التداخل هذا باليقين عدم التداخل سيدنا أنا احنا فيما اذا لم يدل دليل على التداخل ولا عدم التداخل ما اذا ما عندنا دليل والجملة الشرطية ليس الظاهرة لا في التداخل ولا في عدم التداخل ووردت عدة اسباب وعدة جزاءات مسببات ما هو مقتضى القاعدة مقتضى القاعدة عدم التداخل لماذا تمسكا بالعقل العملي وهو الاحتياط قاعدة الاشتغال أصالة الاشتغال هي عبارة عن الاحتياط نحن نعلم باشتغال ذمتنا يقينا إلا أننا نشك هل أننا مكلفون بفعل واحد أو مكلفون بأكثر من فعل واحد في هذا المورد تجري أصالة الاشتغال الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقيني الفراغ اليقيني فلا بد إذن من تعدد الجزاء تعدد الأفعال وبعبارة أخرى الاشتغال اليقيني يقتضي براءة اليقينية وهي رهن تعدد الامتثال فلا بد إذن من إتيان بجزاءات متعددة نعم دل الدليل هذا هو المستثنى يعني دل الدليل على سقوط أحكام متعددة بغسل الجنابة أو بغسل واحد نوى به سقوط الجميع حبيك هذا خارج بالدليل فخرجنا بهذه النتيجة أن مقتضى الأصل العملي هو عدم سقوط الواجبات المتعددة ما لم يدل دليل بالخصوص على سقوطها بفعل واحد طبعا سقوطها بفعل واحد هذا واضح الآن تطبيقات إذا وجبت عليه الزكاة هذا المثال لطيف جدا أمك واجبت النفقة عليك أم لا الوالد واجب النفقة عليك أم لا الأخت واجب النفقة عليك أم لا زوجتك واجبة النفقة عليك أم لا من واجب النفقه. طيب كانت تستحق الزكاه، امك فقيره انت غني، امك فقيره انت غني، اخوك فقير انت غني، ابوك فقير، لا ربط له بين غناك وبين فقر ابيك او فقر امك، لا ملازمه بينهما. فقد يكون الانسان غنيا فاذا وجبت عليك الزكاه، الزكاه لمن؟ ماذا يقول فقراء؟ انما الصدقات، ذكر ثمانيه اصناف، انما الصدقات للفقراء. طيب ابوك فقير يصدق عليه عنوان الفقير، فصار مجمعا للعنوانين، فهل يستحق منك الزكاة أم لا؟ طبعا واجب النفق لا يجب إعطاؤه زكاة، من هذه الناحية لا يجب إعطاؤه زكاة، فهل يعطى أم لا؟ لماذا؟ هنا يجب أم لا؟ هنا التفت، اجتمع ماذا؟ اجتمع سببان، سبب وجوب الزكاة وسبب وجوب النفقة، فهل مقتضى القاعدة التداخل أو عدم التداخل؟ ها؟ إذا عدم التداخل معناه يجب إعطاؤه سهمه، فماذا نعطي؟ هل يعطى زكاة أو لا؟ شوف ماذا يقول صاحب الجواب، الأصل عدم التداخل، عدم التداخل معناه ماذا؟ ها؟ شو عدم التداخل؟ أحسن، عدم التداخل معناه لكل سبب على حده. وأنا ذكرت قبل شوي مثال على نفسي، لازم تعرفون من هذا المثال، ذكرت على نفسي أنا قلت مسكين وفقير. نعم، إذا وجبت عليه الزكاة فهل يجوز دفعها إلى واجب النفقة إذا كان فقيرا من جهة الإنفاق؟ قال في الجواهر لا يجوز لكونه ليس إيتاء للزكاة. ليش؟ لأنه واجب النفقة. نعم، لأصالة عدم تداخل الأسباب. ثانيا، إذا اجتمع للمستحق سببان، من ناحية أنه واجب نفقة تدفع له، مو من ناحية أنه فقير تدفع له، إذا اجتمع، هو يقول لا يجوز، إذا اجتمع للمستحق سببان يستحق بهما الزكاة كالفقر والجهاد، واحد مجاهد وثانيا فقير، هنا شو؟ سببان يا أخي، سببان، مجاهد في سبيل الله، المجاهد في سبيل الله له سهم أم لا؟ وفقيرا من جهاد، يعني إذا أعطيته الزكاة يسقط عنه سهم سبيل الله المجاهد، يستحق بهم الزكاة كالفقر والجهاد في سبيل الله، جاز أن يعطى لكل سبب نصيبا للجراد حينئذ الصنفين مثلا سيستحق بكل منهما. يبدو أن المثال الأول خطأ، يعني إما هذا خطأ بالتعبير، لأنه إذا كان لأصالة عدم تداخل الأسباب معناه شو؟ الأصل عدم تداخل الأسباب معناه ماذا؟ أقرأ على المثال الأول، أرجع على المثال الأول، ها؟ كيف؟ فهل يجوز دفعها إلى واجب النفقة إذا كان فقيرا من جهة الإنفاق؟ قال في الجواهر لا يجوز. ليش؟ يقول لجهة لا يجوز لكونه ليس إيتاء للزكاة. أحسن، يعني يجب عليه أن يأتي، احنا نقول المجمع، المجمع للعنوانين، هل يجب أن يعطى مرتين؟ هذا أنا كان المقصود، لا، المقصود أنه يدفع سهم واجب النفقة لهذا ويدفع الزكاة لشخص آخر، هذا المقصود، هذا هنا المقصود، ما تدخلون، يعني مو تفكر أن المجمع، لا، المجمع يعطى من جهة فقط أنه واجب النفقة، لا يعطى سهم الزكاة، وإنما سهم الزكاة يدفع لشخص آخر ولذلك يتعدد الجزاء. يدفع لفقير آخر، لا يدفع، يدفع لفقير غير واجب النفقة. عرفت؟ لا يجوز إعطاء الزكاة يحتاج الوالد مسألة أخرى. أحسنت أحسنت، هاي مسألة أخرى يعني. أما هو كان مفروض يعني شوية أنه شوية فيها هو جامل يعني شخصين، هذا في مسألة تعدد يعني، هو أراد يقول التعدد يعني حتى لا لا لا تفهموا المسألة بالعكس، أنه كيف نقول بعدم تداخل الأسباب ونقول لا يجوز. لا يجوز من ناحية أنه واجب النفقة فيعطى سهم واجب النفقة، لا بس ينفق عليه، لكن بالنسبة إلى المكلف يجب عليه إعطاء الزكاة لشخص آخر. فهمت؟ لا هذا المقصود. فإذا يتعدد الجزاء، هذا أصالة عدم التداخل حتى ما يصير عندكم اشتباه. نعم. إذا ثانيا، إذا اجتمع للمستحق سببان يستحق بهما الزكاة كالفقر والجهاد في سبيل الله، إذا هنا سببان فقير ومجاهد في سبيل الله، زاد أن يعطى لكل سبب نصيبا، فيعطى سهم المجاهد في سبيل الله نفسه واحد مجمع، صار مثل هذا مجمع للعنوانين. نعم. لاندراجه حينئذ في الصنفين، مثلا في الصنفين صنف مجاهد صنف فقير. نعم. فيستحق بكل منهما بكل من الصنفين. ثالثا، إذا وقعت نجاسات، هاي أنتم أخذتوها في شرائع الإسلام وشرحناها كثيرا، يعني إذا وقعت نجاسات مختلفة في البئر، احنا نعرف أن البئر له نزح مقدر، لكل نجاسة نزح مقدر، إذا مات فيها بعير أو ثور ينزح جميعه، أما إذا مات فيها إنسان ينزح تبعون دلوان. هذا بناء على رأي الخدماء. الآن ما في هذه، انتهت هذه المسألة يعني، رفعت هذه المسألة ما في. إذا وقعت نجاسات مختلفة في البئر، نعم، لكل نصيب، لكل نجاسة مقدار من النزح. إذا وقع فيها مثلا بول له مقدار، إذا ذابت العذرة لها مقدار، وهكذا. طبعا مقادير متفاوتة، نزح متفاوت متداخل، يعني في بعض النزح 40 وهكذا، لا 40 إذا نزل فيها الكلب، يعني إذا وقع فيها الكلب، في الإنسان 70، في العذرة 30 أخرى، في العصفور دلاء يسيرة إذا مات، في الفأرة إذا تفسخت ماتت لها دلاء، استجبت 7 دلاء، 3 دلاء، وهكذا. تذكروا؟ طيب الآن هاي في أقل وفي أكثر، فماذا نفعل؟ ولو أن نقول شو بالتداخل ولا عدم التداخل؟ يعني هل ينزح إذا إنسان وعذره وغيره وسقطوا هنا، ماذا يفعل؟ ينزح 70 دلوان فقط، ولا ينزح لكل واحد منها نزحه المقدار؟ نعم. إذا اجتمع للمستحق إذا وقعت نجاسات مختلفة في البئر لكل النصيب خاص من النزح، فهل يجب نزح كل ما قدر أو لا؟ لكل نجاسة ينزح أو لا؟ إذا قلت بالتداخل شوف ينزح واحد 70 على الأكثر، إذا هذا ذكرناها أيضا هناك. نعم. إذا تغيرت أوساط ماء البئر ومع ذلك وقعت فيه نجاسات لها نصيب من النزح، أي هنا إذا هي نفسها تغيرت ثم وقع فيها دم فتغيرت مرة ثانية فيها نجاسات لها نصيب من النزح، فهل يكفي نزح الجميع أو يجب معه نزح ما هو المقدر؟ طبعا يجب نزح ما هو المقدر، يعني أو النزح بزوال التغيير، النزح بزوال التغيير، يعني إذا وقع في البئر دم وتغيرت ماء البئر بالدم ثم وقعت فيها نجاسة عذرة أخرى، فهل ماذا نفعل؟ لابد أن ننزح حتى يزول التغير. إلا وقاتل الشعب وقتل الحيث.